حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، أشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قابلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، نعم الله سبحانه عز وجل تترى على العباد نعم كثيرة، وما خفي منها كان أعظم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الأحبة، هناك نعم كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكن هناك شكل من النعم أيها الأحبة، ودققوا معي، شكل من النعم ظاهره نقمة وباطنه نعمة، ظاهره محنة وباطنه منحة. من هذه النعم أيها الأحبة نعمة الألم. نعم، قد يتعجب كثير من الناس فيقول: كيف يكون الألم نعمة؟ نعم، الألم في حقيقته نعمة من الله سبحانه عز وجل لمن وعى وفهم هذه الحقيقة. وقبل أن أذكر هذه الحقيقة أيها الأحبة، لا بد لنا أن نشير إلى أن هذه الآلام تتنوع وتنقسم بين آلام جسدية كالجوع والعطش والحروق والجروح، وهناك أيضا آلام نفسية مثل الهم والحزن والغم والاكتئاب والقلق والخوف، وآلام كثيرة نفسية. الآلام النفسية أيها الأحبة أشد وقعاً وأثراً وتأثيراً من الآلام الجسدية، وكثير من الآلام الجسدية قد تدفعنا إلى آلام نفسية تسلسل بعضها بعضاً أو يجر بعضها بعضاً. هذه الآلام أيضاً أيها الأحبة، هناك آلام تتوزع على حسب قوتها إلى آلام بسيطة خفيفة، وإلى آلام متوسطة، وإلى آلام حادة وقوية. هذه الآلام قد تتنوع أيضاً حسب الآجال الزمنية بين آلام قصيرة الأجل وآلام متوسطة الأجل يشعر بها أحياناً وتغيب أحياناً، وبين آلام طويلة الأجل أو ما تسمى بالآلام المزمنة كالآلام الناشئة عن الأمراض المزمنة. لكن أيها الأحبة، الحقيقة أن هذا الألم ظاهره يبدو شر، لكن في باطنه نعمة من الله سبحانه عز وجل إذا صبر العبد واحتسب أجره عند الله سبحانه. ولذلك أيها الأحبة، لا بد لنا أن نتساءل: ما هي فوائد الأمل أو الألم إذا كان هذا الألم نعمة؟ من فوائده أيها الأحبة أن هذا الألم قد يدفعنا إلى أن نتجنب ألماً أكبراً. نعم، إذا شعر العبد بهذا الألم البسيط أو بأي ألم، هذا يدفعه إلى أن يبحث عن أسباب الدواء، ويذهب إلى الطبيب ويكشف عنه الطبيب ويعرف المصدر. لا بد من معرفة سبب الألم ومصدر الألم. فقد دخل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وجده يتألم، نعم قد أصابه مرض يتألم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي آلمك من جسدك، ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل بعد ذلك سبعا: أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. قال: فبرأ رضي الله تعالى عنه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علمنا أو علم الطبيب سبب ومصدر الألم كان ذلك سبباً أدعى لأن يتجنب ألماً أكبر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أيها الأحبة أن هذا الألم الذي يصيب العبد المسلم يكون فيه تمحيص وابتلاء واختبار ومحو للذنوب والآثام والمعاصي. ولذلك فإن الابتلاء من الله سبحانه عز وجل نعمة، فإذا أحب الله عز وجل عبداً ابتلاء. وأشد الناس بلاءً وابتلاءً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء والصالحون ثم الأمثل والأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة كان أشد بلاءً، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي أو يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها الأحبة لا يمتحص أو لا يمحص الله عز وجل العباد إلا بالآلام وبالابتلاءات الكثيرة، كما أن الذهب لا يبرق إلا بألم صهار الحديد. ثم من فوائد الألم أيضاً أيها الأحبة أن هذا البلاء هو إنذار من الله سبحانه عز وجل حتى يستفيق العبد المؤمن ويصحح منهجه ومساره. فإن كنت مكباً على المعصية وأصبت بالألم كان ذلك مدعاة إلى أن ترجع وتتوب إلى الله سبحانه عز وجل، وتعلم أن هذا إنذار من الله عز وجل لعلك تستيقظ من غفوتك. فكم من الناس أصيب بألم وكان مكباً على المعصية، فلما أصابه هذا الألم تذكر الله سبحانه عز وجل ورجع إليه، فرفع الله سبحانه عز وجل عنه البلاء. ثم من فوائد الألم أيضاً أيها الأحبة أنه يجعلك تستشعر آلام الآخرين من إخوانك المسلمين. فإن الغني لا يشعر بألم الفقير إلا إذا شعر بالجوع، كما أن القوي لا يشعر بألم الضعيف إلا إذا سقط من عليائه أو ذهب شيء من قوته، كما أن القوي أو الشبعان هذا لا يشعر بألم الجائع إلا إذا شعر بالجوع. فإنك لا تشعر بآلام الآخرين إلا إذا شعرت أنت بالألم، وهذا يدعوك إلى التكافل والتضامن والشعور بإحساس الآخرين. وأيضاً من فوائد الألم أيضاً أيها الأحبة أنه يدعوك إلى قوة الإرادة والعزيمة. فالإرادة والعزيمة لا تصفو إلا إذا شعرت بهذا الألم. فالطالب الناجح لا يسير وفق مسار النجاح إلا إذا شعر بألم الإخفاق، كما أن الفقير لا يسير نحو الغنى إلا إذا شعر بألام الفقر، كما أن صاحب الألم الذي يتألم على المعصية لا يشعر بلذة العبادة إلا إذا تألم على المعصية. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الألم لا يكون نعمة إلا إذا استوفى جملة من الشروط. ومن هذه الشروط أيها الأحبة أن يؤمن العبد المتألم بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله سبحانه عز وجل. نعم، كل ما يصيب العبد هو من قضاء الله وقدره، وعليه أن يعلم أن ما أصابه إنما أراده الله سبحانه عز وجل لحكمة. ثم من شروط الألم إذا أردت أن يكون نعمة هو أن تصبر على الألم. قال الله سبحانه عز وجل: واصبر على ما أصابك. وقال في شأن أيوب عليه السلام قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا أيوب عليه السلام لما اشتكى إلى الله سبحانه عز وجل الألم الذي نزل به دعا الله سبحانه عز وجل، والله أعلم بحاله وآلامه، فسمع الله سبحانه عز وجل شكواه. غير أن أيوب عليه السلام ما رفع منزلته ودرجته عند الله إلا أنه كان صابرا محتسبا. وهذا الشرط الثالث هو أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل. يقول الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الألم عند المؤمن ليس كالألم عند الكافر، فالمؤمن يحتسب الأجر عند الله سبحانه عز وجل في ألمه، فيرفع ذلك منزلته ودرجته عند الله. تعالوا معي أيها الأحبة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريقه إلى الدعوة وبناء الدولة كان مفعما، أو طريقا ليس مفروشا بالورود، وإنما انتابه كثير من الآلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ معه الألم منذ أن جهر بالدعوة في عام الحزن أيها الأحبة، عند فقد أبي طالب وزوجه خديجة. دخلت عليه خولة بنت حكيم، قالت: يا رسول الله، أصابتك خلة؟ قال: نعم، أم العيال وربة البيت. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه يتألم، قد آلمه الحزن، ففقد خديجة وعمه أبي طالب ليس بالأمر الهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نالت مني قريشا شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. في يوم من الأيام أيها الأحبة، وتأملوا معي إلى الألم الذي كان ينتابه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشكو به إلا أحد إلا إلى الله عز وجل. فأغرى به المشركون سفهاءهم وصبيانهم ونثروا التراب على رأسه، فدخل على بنت من بناته فغسلت رأسه وهي تبكي وتقول أبتاه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي فإن الله مانع أباك. في يوم تسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل تألمت في يوم أكثر من أحد؟ لأن في يوم أحد بلغ الألم من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته، وأصاب الألم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمنا عائشة تريد أن تسأل: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، ما مر علي يوم العقبة، حينما ذهبت أو توجهت إلى ابن عبد ياليل بن عبد كلال وعرضت عليه نفسي، فأبى أن يجيبني إلى ما دعوته إليه، فعدت وأنا هائم على وجهي مهموم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تألم في هذه الرحلة وما وجد أشد منها صعوبة، ولذلك عاد هائما على وجهه بعد أن أدميت قدماه ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وألجأوه إلى حائل. ثم القصة بعد ذلك لما التقى بعداس، ثم عاد هائما على وجهه إلى أن وصل إلى قرن الثعالب. قال: فنظرت فإذا جبريل في السماء ومعه ملك الجبال، فقال لي جبريل بعد أن سلم عليه، قال: يا محمد صلى الله على سيدنا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد جئت معي بملك الجبال، بعثه الله عز وجل إليك، فمره بما شئت. فقال ملك الجبال بعد أن سلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الألم أو قمة الألم وقمة الصدود عن دعوته، ورغم ذلك ما أراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به. وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها طريق من الآلام طويلة. هكذا أيضا أيها الأحبة، شعبنا الجزائري عانى كثيرا من الآلام، مر بطريق الآلام في رحلته إلى الاستقلال. وما أحداث 16 أكتوبر عام 1961 إلا دليل على هذه الآلام، أو أثر من هذه الآلام بسيط، لأن الوقائع والأحداث التي مر بها شعبنا كثيرة مفعمة بالآلام. لذلك أيها الأحبة، في مثل هذا اليوم أو يوم الأمس قد خرج المتظاهرون الجزائريون في باريس وفي مدن كثيرة، خرجوا في مظاهرة سنية مطالبة بالاستقلال، وما كان من الآلة الاستعمارية إلا أن جابها هذه المظاهرات السنية بشيء من العدوان والعنف، حتى قال بعض المؤرخين البريطانيين في كتابه الجزائريون وجمهورية رعب أو الجمهوريون ورعب الدولة، قال بأن فرنسا قمعت الجزائريين بأسوأ قمع لم تعرف أوروبا الغربية في تاريخها المعاصر. ولذلك قتل في هذه المظاهرة المئات من الجزائريين، رمت بهم فرنسا أحياء في نهر السين، ثم قبضت على الآخرين وأذاقتهم ألواناً من العذاب والآلام. نسأل الله سبحانه عز وجل ونحن بين يدي هذه المناسبة التاريخية الكبيرة أن يمن على شعبنا بالخير والبركة والعافية والأمن والأمان. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يحفظ شعبنا وأن يبارك فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهذا الشعب من أمره رشدا. الله سبحانه عز وجل أن يحفظ بلدنا وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.